ما حكم من يصوم لكنه لا يصلي؟ أحد العلماء سئل فقيل له ما حكم تارك الصلاة؟ قال حكمه أن تأخذه معك إلى المسجد، خذ بيده إلى بيت الله عز وجل، حببه في الصلاة. ما من واحد منا إلا وهو يعرف من لا يصلي، سواء كانت زوجة أو أولاد أو أصدقاء أو جيران، ومع ذلك سبحان الله تجد حريص على الصيام، لدرجة أنه ممكن جدا تسأله أنت بتصلي ولا ما بتصليش، ما يزعلش منك. لكن لو سألته أنت صايم السنة دي ولا مفطر، يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل جدا، بالك يعتبرها سبة، يعني أنت بتشتمه، إزاي تتهمني أن أنا مفطر في رمضان؟ هذا معناه أن هذا الإنسان فيه خير، لولا ذلك ما عظم شهر الصيام ولا صام لله سبحانه وتعالى. رسالة إلى كل من يصوم لكنه لا يصلي، نقول له جزاك الله تعالى خيرا على صيامك وتعظيمك لما عظمه الله سبحانه وتعالى. لكن هل تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، الصيام بقى والزكاة وبر الوالدين وكل شيء، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولذلك في الحديث الآخر فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نعلم كيف نعبد ربنا. نحن لا نعبد ربنا كما نريد، ولكن كما يريد هو سبحانه وتعالى. الصلاة أعظم فرضا من الصيام، مع عظمة ركن الإسلام اللي هو الصيام، ركن عظيم من أركان الإسلام، لكن الصلاة أهم وأعظم، فهي الركن الأول بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وزي ما الصحابة كانوا بيعودوا الصبيان على الصيام وهم صغار، ويأتون إليهم باللعب لينشغلوا عن الجوع فيتموا الصيام ويتعودوا على الصيام، برضو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء إيه؟ 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى إذن نحن بحاجة إلى أن ندرك مكانة الصلاة وعظمة الصلاة. العلماء لما يتكلموا عن حكم تارك الصلاة تجد الكلام مرعب، يعني الإنسان اللي ما بيصليش حكمه إيه في الإسلام؟ تجد العلماء يقولون عندنا نوعين من تارك الصلاة. النوع الأول هذا تارك الصلاة جحودا، بنقول له صلي فقال صلاة إيه؟ ولا صلاة ولا حاجة يا عم، الصلاة ركن من أركان الإسلام، قال ولا ركن ولا حاجة، ها ده اسمه إيه؟ جاحد، هذا كافر بإجماع علماء المسلمين، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. يعني في حاجة واضحة زي الشمس اهي، بخلاف إيه؟ قال لك لو لسه داخل الإسلام الجديد وما يعرفش حاجة يعذر. طيب قال لك لا، هو مش جاحد ولا شيء، مش جاحد ولا شيء، لكنه متكاسل، وتقول له صلي بيقول لك والله ربنا يهديني وياخد بإيدي ادعي لي، ها ده إيه؟ قالوا لا، ده مش جاحد للصلاة، ده متكاسل عن الصلاة. حكم تركه إيه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، جماعة يقولوا يكفر. ليه؟ قالوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ده حديث واضحة، فقالوا خلاص يبقى يكفر. تعرف حضرتك يكفر يعني إيه على هذا الرأي؟ يعني يكفر يعني لا يقبل منه عمل، لأن شرط قبول الأعمال إيه؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولكن في فريق من العلماء قالوا لا، ما دام مقرا بوجوبها وبس عنده شوية تكاسل هذا لا يكفر. وما الحكم عندكم إيه؟ قالوا ده فاسق. سبحان الله، هل هناك مؤمن عاقل يرضى أن يكون إيمانه محل بحث بين المسلمين وبين علماء المسلمين؟ واحد يقول لا والله ده كافر، والتاني يقول لا لا لا ده مش كافر، ده فاسق، ده مصيبة كبيرة. الكلام ده نبلغه لكل من لا يصلي، نقول له اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، وحافظ على عبادة الله سبحانه وتعالى، واعلم أن العبادات في شهر رمضان نوعان. ربنا أمرنا بالعبادة في شهر رمضان وبالاجتهاد بالعبادة في شهر رمضان، صح؟ طيب نعبد الله عز وجل إزاي في شهر رمضان؟ قالوا عندك نوعين من العبادة. النوع الأول الفرائض. النوع الأول اللي إيه؟ فرائض. إيه الفرائض؟ الفرائض الصيام، الفرائض الصلاة، الفرائض إتقان العمل، الفرائض بر الوالدين، الفرائض أداء الحقوق اللي عليك، حاجات كتير أو فرائض. طب والنوافل؟ قالوا النوافل قراءة القرآن وصلاة القيام والدعاء والتصدق إلى آخر هذا. يبقى حضرتك لازم يبقى فيه أولويات. يعني في ناس بتنشغل بالنوافل مع عظمة ثوابها وترغيب الإسلام فيها، لكن يهمل في فريضة. وإحنا عندنا قاعدة تقول إن الله لا يقبل من عبد تطوعا حتى يؤدي إيه؟ حتى يؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه رسالة مهمة في هذا اليوم المبارك. ولذلك إحنا اللي بيصوم وما بيصليش هتسأله سؤال واضح كده، هو أنت بتصوم ليه؟ يقول لك لأن الله أمرني بالصيام، مش كده برضو؟ ولا بنصوم زي الناس؟ لا، بنصوم لأن الله أمرنا بالصيام، الله كذلك أمرنا بالصلاة. طب هدفك إيه من الصيام؟ هدفي أن يرضى عني ربي سبحانه وتعالى، إني أخرج من رمضان وقد غفر الله لي. جميل، لكن خد بالك مدام هدفك رضا الله يبقى لابد هتصلي. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن. كمل حضرتك بقى، إذا اجتنبت الكبائر. طب إيه رأيك إن ترك فريضة صلاة واحدة كبيرة من أعظم الكبائر؟ والله لما بتصلي أنت الكسبان، كسبان راحة وطمأنينة وسعة رزق ورضا من رب العالمين سبحانه وتعالى. ونتعلم من السلف الصالح. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو في القبلة، طعنه الغلام المجوسي، وبعدين من شدة الألم احتمله بعض المسلمين والتانيين أقاموا الصلاة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف تقدم وصلى بهم صلاة خفيفة، وبعدين دخل سيدنا عمر بن الخطاب في غشية أغمي عليه واستمر إغماؤه لحد ما النهار طلع، يفوقوا فيه ما فيش فايدة. فقال أحدهم إنكم لن تزعجوه بشيء مثل الصلاة. يعني بقولوا عايزين يفوق نادوا بالصلاة. فنادى أحدهم الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، فأفاق. فلما أفاق كان أول ما سأل عنه هل صلى الناس، ما هو طعن وحمل فمش عارف الناس كملوا صلاة الفجر ولا لا. فقال هل صلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقام وصلى وجرحه يثعب دما. هو بيصلي والجرح بتاعه عمال إيه؟ عمال ينزل دم. واخد بال حضرتك؟ سيدنا الحسن البصري يقول يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ طب وانت لما تهون عليك صلاتك يبقى فاضل لك إيه من الدين؟ فنحرص على ذلك ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وخليك مفتاح للخير. حضرتك بتصلي هو موجود الحمد لله وفي المسجد، لكن أكيد تعلم من لا يصلي، فإذا أمرته بالصلاة ونصحته وصلى كان لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.